بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية الأخبار، وهذا البحث في غاية الأهمية، يتعرض فيه سيدنا المصنف رحمه الله بعد الفراغ من أصل إثبات حجية الأخبار في الجملة في مقابل السلب الكلي المحكي عن السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله وجماعة، يتعرض فيه إلى تحديد دائرة الحجية، وفي هذا البحث توجد ثلاث نقاط أساسية أو أربع، إن شئت قلت ثلاث نقاط أساسية، والنقطة الرابعة تعتبر متفرعة على النقطة الثالثة من هذا البحث. النقطة الأولى هي أن الحجة من الأخبار هل هو خصوص خبر العادل كما هو مفاد آية النبأ، أم أوسع دائرة من ذلك، أي أن الحجة هو خبر الثقة الذي لا يتعمد الكذب في نقله وإخباره وإن لم يكن عادلا. هذه النقطة الأولى في البحث، ويختلف ذلك باختلاف المدرك والدليل المستدل به على حجية الخبر. النقطة الثانية في هذا البحث هي ما اشتهر عند الأصوليين أن عمل الأصحاب، قدماء الأصحاب، بالخبر الضعيف سندان هل ينجبر بعملهم؟ هذا ما يعبر عنه بالجابرية، جابرية عمل قدماء الأصحاب، مشهور القدماء لضعف السند. والنقطة الثانية هي أن إعراضهم، إعراض الأصحاب عن رواية معتبرة السند، تامة السند، صحيحة السند، هل يسقطها عن الحجية والاعتبار أم لا؟ المشهور ذلك، يعني كبرى الجابرية والكاثرية، أن عمل الأصحاب يكون جابرا لضعف السند، وأن إعراضهم يكون كاثرا وموهنا ومسقطا للخبر الصحيح المعتبر عن الحجية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في هذا العنوان تحديد دائرة الحجية، أن أدلة حجية خبر الواحد، أدلة حجية الخبر، هل تشمل الإخبار الحسي أم هي مخصوصة بالإخبار الحسي؟ الإخبار ما إذا كان عن حس. فيأتي الكلام أن أدلة حجية خبر الواحد إنما تشمل الإخبار الحسي إذا كان الإخبار عن حس، وهذه سيرة العقلاء، ولا تشمل الإخبار ما إذا كان عن حدس، عن نظر، عن اجتهاد. هذه النقطة الثالثة. ومن هنا يفرع المصنف رحمه الله أن فتوى المجتهد ليست حجة على المجتهد الآخر مثلا. والنقطة الأهم من ذلك هي النقطة الرابعة، حال الإجماع المنقول الذي لم يطرح له المصنف عنوان مستقل كما هو ديدا علماء الأصول في الرسائل في الكفاية، فإن العنوان هو عن الإجماع المنقول. فيأتي السؤال، بما أن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الإخبار الحدسي وإنما تختص بالإخبار الحسي، الإخبار عن حس أو ما هو قريب من الحس، يعني الحدس القريب من الحس. فالسؤال المطروح هو هذا: هل أن أدلة حجية خبر الواحد بعموماتها وإطلاقاتها تشمل الإجماع المنقول أم لا؟ يأتي الجواب واضح عند متأخر المتأخرين والمعاصرين من الأصوليين، أنه على أساس أن أدلة حجية خبر الواحد إنما تختص بالإخبار الحسي ولا تشمل الإخبار الحدسي، الإجماع المنقول هو إخبار حدسي، إخبار حدسي، أن الشيخ الطوسي ينقل مثلا، يدعي الإجماع في المسألة، ينقل لنا الإجماع، يحكي الإجماع. فأدلة حجية خبر الواحد لا تشمل هكذا إخبار، لأن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد سيرة العقلاء، كما في كفاية الأصول فإن عمدة أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء. وحينئذ لا تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد. العنوان اللي مطروح في الكفاية فصل في الإجماع المنقول بخبر الواحد، نتعرضنا لهذا في مباني الإجماع، مباني حجية الإجماع، لكن كان كلامنا عن الإجماع المحصل تبعا للعنوان الذي طرحه المصنف رحمه الله: ما هي طرق استكشاف الإجماع؟ الإجماع التشرفي للأوحدي الذي يرى الإمام مثلا، الإجماع الدخولي للسيد المرتضى علم الهدى، الإجماع اللطفي، قاعدة اللطف اللي بنى عليها الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، أنه الملازمة العقلية، بحيث لو أجمع العلماء على مسألة هكذا هو يفسر الإجماع، وكان خلاف الواقع لوجب، يقول بقاعدة اللطف، لوجب على الإمام إلقاء الخلاف فيما بينهم. وإحنا ناقشنا هذا أولا وثانيا وثالثا. أولا نقول لا مبرر لتفسير الإجماع بقاعدة اللطف إذا أمكن تفسيره على ضوء مبنى صحيح، من قبيل مثلا أن الإجماع يكون كاشف عن وجود دليل معتبر، لأنهم لا يفتون عادة إلا بدليل متشرع، فلا مبرر لدعوى تفسير الإجماع بقاعدة اللطف في كلمات الشيخ الطوسي شيخ الطائفة. هذا أولا، إذا وجد طريق مقنع أو حساب الاحتمالات الذي يتبناه شهيد الصدر، بل موجود في كلمات يعني الأعلام هنا وهناك، ولكن سيد بلور هذا بتراكم الاحتمال حتى في كلمات صاحب الكفاية لما قال بعد ذلك: فافهم أنه إذا قلنا الإجماع المنقول ليس حجة في نفسه في حد ذاته، وليس حجة مثل شهر الفتوى، لكن قد تكون عند جماعة أنه من المرجحات لأحد الخبرين، صح لو لا، وإن لم تكن حجة في نفسه لكن بالنسبة إلى ترجيح لذي المزية ما كان له مزية. فالإجماع المنقول بخبر الواحد لا تشمله أدلة حجية خبر الواحد، ولكن هذا لا يعني أنك إذا صادفت إجماع منقول وحكاية إجماع ونقل إجماع تمر عليه مرور الكرام، بل يمكن بضم القرائن والأمارات الظنية يحصل لديك شنه اطمئنان، يحصل لديك قطع برأي الإمام عليه السلام من خلال الظنون المتراكمة والاحتمالات المتصاعدة، فهو في حد ذاته إجماع منقول ليس حجة، لأن أدلة حجية خبر واحد لا تشمله بعموماتها وإطلاقاتها، لأنه إجماع منقول عن حس، بينما الإخبار يشترط في أن يكون عن حس، هذا أدلة حجة قول واحد. بس أنت بعد ذلك تحصل الإجماع بالتتبع بالتنقيب بالبحث وبملاحظة أن من ينقل الإجماع هل هو معروف بالتتبع أم من شنه يتساهل ويتسامح في دعاوى الإجماع. فبضم قرائن وأمارات مختلفة قد يحصل هناك شنه للفقيه اطمئنان وقطع. وحينئذ بتراكم هذه الظنون يحصل لديه اطمئنان وقطع. لكن عبر صاحب الكفاية فافهم. ليش قال فافهم؟ كل كلمة قال فافهم يعني اكو مطلب. فافهم اشارة الى ان هذا خروج عن محل النزاع. كان كلامنا في ان الاجماع المنقول في حد نفسه هل هو حجة ام لا، تشمله ادلة حجية خبر الواحد ام لا؟ لا تشمله. لكن مو معنى هذا انك تمر عليه مرور الكرام. فاذا ضممت القرائن والامارات الظنية المتراكمة هنا وهناك، رواية حديث مرسل، ثم تتبعت في المسألة اكثر فاكثر فحصلت الاجماع، صار من اجماع منقول الى اجماع شنو محصل، اجماع المحصل بحساب الاحتمالات، يولد لدى الفقيه اطمئنان ويقين موضوعي ام لا؟ ممكن. لكن هذا خروج عن محل النزاع. احنا كلامنا في الاجماع المنقول هو حجة في نفسه ام لا، مش كلامنا في الاجماع المحصل. فهذه النقاط الاربع الاساس التي يتعرض لها المصنف رحمه الله هنا في هذا العنوان وهذا البحث في المرحلة الثانية. يعني المرحلة الأولى كان شنو؟ إثبات أصل حجية الأخبار ولو في الجملة من باب الظن الخاص، ظن خاص ها، مش ظن عام. اللي يقول عجبا ظن عام فايدة أنا دار، إحنا نبغى ظن خاص. قال له ليش ترى فايدة دار إذا ما حصل الظن الخاص؟ يدور على ظن عام مثلا ويتنزل من ظن عام إلى ظن عام. فالغرض من بعض الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته واعتباره. الآن هذه طبعا الهيكلية العامة لهذا العنوان وهذا البحث في غاية الأهمية، خصوصا النقطة الثانية حول كبرى الجابرية والكاسرية. هل عمل الأصحاب يكون جاب لضعف السنة؟ هل إعراضهم على الرواية الصحيحة يكون كاسر مهل للحجية أم لا؟ والنقطة الرابعة اللي أفضنا في الكلام حولها وجينا من آخر على قولتهم هتم الآخر يقولك المصريين عن الإجماع المنقول، حال الإجماع المنقول عند متأخر المتأخرين والمعاصرين ليس حجتان، بخلاف شنه الرأي الذي كان عند كثير من المتقدمين، حيث يقول صاحب الكفاية الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير من من قال باعتبار الخبر بالخصوص. يعني من باب الظن الخاص قام دليل على حجيته، لا من باب الظن الانسداد الظن العام. من جهة أنه الإجماع المنقول من أفراد خبر الواحد من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص، بما هو إجماع لا دليل عليه، فلا بد في اعتبار الإجماع المنقول وحجية الإجماع المنقول من شمول أدلة اعتبار الخبر حجية الخبر له بعمومها أو إطلاقها. فهذا السؤال، هل أدلة حجية خبر الواحد بعمومها أو إطلاقها تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد أم لا؟ قلنا لا تشمل. ليش؟ لأن أدلة حجية خبر تقول لك لازم يكون إخبار حسي، لا إنه شنه إخبار حدسي. قال المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية الأخبار. ونأتي الآن إلى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها الواضعة في التفسير. يعني ما هو موضوع الحجية؟ ما هي سعة هذه الحجية؟ هل خصوص خبر العادل أم خبر الثقة وإن لم يكن عادلا؟ هذه النقطة الأولى في البحث. والتحقيق في ذلك أن مدرك حجية الخبر، يعني الدليل على حجيته، أن مدرك حجية الخبر إن كان مختصا بآية النبأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، آية النبأ. أن مدرك حجية الخبر، إذا تحط أنت على جنب النقطة الأولى، إن كان مختصا بآية النبأ فهو، لأن كذا نقطة البحث يكون أوضح، نقطة أولى ثانية ثالثة رابعة. أن مدرك حجية الخبر إن كان مختصا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل خاصتان، ولا يشمل خبر الثقة غير العادل أو خبر غير العادل، ولا يشمل خبر الثقة غير العادل. هذا إذا كان المدرك والدليل آية النبأ. وأما إذا لم يكن المدرك مختصا بذلك، يعني بخصوص آية النبأ فقط، وفرض الاستدلال بالسيرة، يعني سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء والروايات أيضا على ما تقدم، العمري وابنه ثقتان إلى آخره، لا ينبغي لموالين التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، بس العمري وابنه ثقتان اللي هو المعلل، لأن العلة تخصص وتعمم، الخمر حرام لأنه مسكر، مر الكلام على ما تقدم. فلا شك في وفاء السيرة والروايات، يقول المصنف، بإثبات الحجية لخبر الثقة ولو لم يكن عادلا، ولو لم يكن عادلا. إذن إذا كان المدرك هو سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد، بخبر الثقة أو على العمل بخبر الواحد، فتثبت شنه الحجية في دائرة أوسع، يعني الثقة وإن لم يكن عادلا، كما هو المشهور بين علماء الأصول، فإن المشهور بين الأصحاب هو حجية خبر الثقة، وهي من أهم المسائل الأصولية. قال: ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه، يعني هناك نقطة التقاء، مادة اجتماع، عموم من وجه، عموم وخصوص من وجه، لا عموم خصوص مطلق. هني إذا حبيت تعلق، أنا من معتمد الأصول تقريرات بحث السيد الإمام بقلم الشيخ الفاضل اللنكراني، قال: نعم استمرار سيرة العقلاء على العمل بأخبار الآحاد في أمور معاشهم وسياساتهم دليل قطعي على حجية أخبار الآحاد لو لم يردع عنه الشارع، وهو العمدة في هذا الباب، يعني عمدة الدليل على حجية خبر الواحد سيرة العقلاء، في كفاية الأصول كذلك في كلمات جمع كبير من الأعلام. سيد الإمام رحمه الله يقول: إذ قد عرفت عدم تمامية الأدلة الثلاثة المتقدمة حتى آية النبأ، صفحة 485 معتمد الأصول. ومن هنا قد توقع، لكن الآن هذا إيقاع المعارضة على أساس استفادة حجية خبر العادل من آية النبأ، فيقع هنا تعارض. شلون؟ قال: ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه، بينما دل على حجية خبر الثقة الشامل بإطلاقه للثقة الفاسق، يعني هذا المستفاد من السيرة العقلائية أو دليل السيرة اللي هو استدلال بالسنة أعم من سيرة متشرع سيرة عقلاء مضاد شرعا. توقع المعارضة بين ما دل على حجية خبر الثقة يعني وإن لم يكن عادلا الشامل بإطلاقه للثقة الفاسق للثقة غير العادل، وبين منطوق آية النبأ الدال منطوق الآية منطوق مقابل مفهوم دال بمنطوقها آية النبأ ومنطوق آية النبأ الدال بإطلاقه على عدم حجية خبر الفاسق ولو كان ثقة. هذا هو الإشكال، هذا هو الاعتراض. إذن يقع تعارض، تعارض مستقر، تعارض شنه مستقر. فإذا تعارض الدليلان تساقطا، اللي يقول المعترض إذا تساقطا رجعنا إلى الأصل، الأصل فيما شك في حجيته عدم الحجية، الشك في الحجية يساوق القبض بعدم الحجية، فرجعنا للمربع الأول، يعني لم يتم دليل على حجية خبر واحد. هذا الاعتراض، أنا بيّنت هذه النقطة وين لما تكلمنا عن الاستدلال بآية النبأ من جهة مفهوم الوصف، فراجع هذا الدرس وقلت هناك بأن الآية ساكتة، آية النبأ ساكتة شنه عن الثقل غير العادل عن الثقل الفاسق، فقط لها إطلاق عن شنه عن خبر الثقل الفاسق وليس لها إطلاق من جهة خبر الثقة وإن كان فاسقا أو خبر الفاسق وإن كان ثقة، لا إطلاق في آية النبأ للفاسق الثقة، فمن هنا يندفع الإشكال فراجع. وقد يقال حينئذ بالتعارض، ماكو تعارض مستقر وتعارض غير مستقر، مراد من التعارض تعارض مستقر، الدليلان إذا تعارضا تساقطا. وقد يقال حينئذ بالتعارض والتساقط والرجوع إلى أصالة عدم حجية خبر الثقة، لأنه الظن ما لم يقم دليل على حجيته شنه الأصل عدم الحجية، الشك في الحجية يساوق القاض عدم الحجية. وقد يقال حينئذ بالتعارض والتساقط والرجوع إلى أصالة يعني أصل عدم حجية خبر الثقة الفاسق، إذ ليش يقال بالتساقط والرجوع إلى الأصل ليش علل، إذ لم يتم الدليل على حجيته. هذا هو الاعتراض والإشكال، محاولة إيقاع المعارضة بين منطوق آية النبأ الدال يقول بإطلاقه على عدم حجية خبر الفاسق وإن كان ثقة، نقول له لا حبيبي آية النبأ بمنطوقها لا إطلاق فيها إلى هذا المقدار أنه خبر الفاسق وإن لم يكن ثقة، ساكت عن هذا الموضوع. نعم تدل على عدم حجية خبر الفاسق إلى المقدار، أما وإن لم يكن ثقة فلا. عندكم هنا تعليق جميل في الشرح في هذه اللي هي الطبعة، ذاكر وجهين لأن إذا تنطون الكتاب بس لحظة أقرأ لكم عشان الفائدة العامة، وجهين. أولا لأن الآية تتكلم عن الخبر، ما تحكي عن العدالة والمقدس الأردبيلي وما تعرف عدالة الرجل، الكلام كان عن وين؟ إن جاءكم فاسق بنبأ، مناسبة الحكم والموضوع. فلهذا يقول والوجه في ذلك أنه لا إطلاق فيها للفاسق شنو وإن كان ثقة، والوجه في ذلك أحد أمرين: الأول مناسبات الحكم والموضوع التي يستفاد منها أن التوقف والتبين إنما كان بملاك الكذب في الخبر لا مطلقا، خصوصا أن الصلاح الفسق بما يشمل سائر الجهات لم يكن شائعا ومعروفا فيحمل على معناه اللغوي وهو الكذب. الوجه الثاني التعليل بالجهالة في ذيل الآية، فإن العلة تعمم وتخصص الحكم، وحيث أن التعليل في وجه رفض حجية خبر الفاسق يعني عدم قبول خبر الفاسق ووجوب التبين عنه كان بسبب الجهالة التي بمعنى شنو السفاهة، تصرف غير العقلائي غير المتزن، كان معنى ذلك أن التعليل يضيق دائرة الحكم ويخصصها في خبر الفاسق الذي يوجب الندامة والسفاهة. ومن الواضح أن خبر الفاسق إنما يوجب ذلك يعني الندامة أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلت نادمين، فيما إذا كان كاذبا لا مطلقا، فيكون المقصود هو خصوص الفسق في الإخبار الذي هو الكذب، إذ لا سفاهة في العمل بخبر الثقة الفاسق، وأمامك وبين يديك سيرة العقلاء. ومن هنا راح نرتب أثرنا في النقطة الثانية، أنه موضوع الحجية هل هو وثاقة الراوي كما يتبناه السيد الخوئي والسيد الشهيد تبعا لأستاذه، أم موضوع الحجية ما هو أعم من ذلك، يعني الخبر الموثوق وثاقة الرواية كما هو رأي أعلام والرأي المشهور. أنا ما يهمني الراوي من يكون ثقة، أنا يهمني الرواية ثابتة ولا لا، هذه سيرة العقلاء. فلهذا لا تختص الحجية فقط بما إذا كان المخبر عدلا أو ثقة، حتى الخبر الضعيف إذا احتف بقراء تدل على صدقه فحينئذ يحصل اطمئنان فيعمل به على سيرة العقلاء، فيكون عمل المشهور جابرا لضعف السند. التفت لهذه. ومن هنا أمس لما قرأنا عن المحقق الخراساني رحمه الله في الكفاية حينما أشار إلى أنه باب العلمي مفتوح، صح باب العلم منسد في زماننا، لكن باب العلمي يعني الطرق العلمية يقول الظاهر أنه غير منسد بل مفتوح. وعلى هالأساس لاحظ عبارة المحقق الخراساني رحمه الله، يقول: لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه. أنا ما حب أتعلم بس اللبيب يقرأ من وراء السطور. نهوض الأدلة عمدة الدليل سيرة عقلاء، نهوض الأدلة الأدلة ناهضة على حجية خبر، وعلى حجة خبر الثقة، على حجية خبر يوثق بصدقه يعني وثاقة الرواية كما يقول الشيخ ناصر منكارو في شرح المكاسب يناقش سيد خوي، المدار على الوثوق بالرواية أم الوثوق بالراوي؟ الوثوق بالراوي مجرد طريق، وثاقة الراوي أمارة عامة كما يقول السيد محسن الحكيم المستمسك، طريق إلى الوثوق. فمن هنا الشيخ السبحاني، الشيخ جعفر السبحاني في كتابه الوسيط في أصول الفقه في تقرات البحث رشاد العقول هكذا يقول: الحجة هي الخبر الموثوق. موضوع الحجية خبر الثقة أم الخبر الموثوق؟ خبر يوثق بصدقه، يعني حتى لو كان الخبر ضعيفا واحتف بقرائن تدل على صدقه من هنا وهنا فإنه ينجبر. وهذا ما اشتهر عندهم من أن عمل الأصحاب يكون جابرا لضعف السند. هذا في الوسيط الصفحة 56 يقول: إذا كانت السيرة هي الدليل الوحيد على حجية قول الثقة فاعلم أن عمل العقلاء بمفاده لأجل كون وثاقة الراوي مفيدة للاطمئنان بصدق الخبر ومطابقته للواقع. وليس لوساقته موضوعية في المقام حتى نتوقف عن العمل بالخبر عند عدم إحراز وساقة الراوي مع حصول الوثوق بصدور الرواية من قرائن أخرى. وعليه فمناط الحجية عند العقلاء هو الخبر الموثوق بصحته وصدوره، لا خصوص كون الراوي ثقة. ولذلك لو كان المخبر ثقة لكن دلت القرائن على عدم صدق الخبر، يعني إعراض الأصحاب، لما عملوا به. فمن هنا اشتهر كبرى الجابرية وكاسرية. نرجع الآن لأصل المطلب. طبعا أيضا الكافي في أصول الفقه للسيد محمد السعيد الحكيم تجد نفس البيان في الصفحة 144 و45. فلهذا يقول: وأما سيرة العقلاء فقد أشرنا آنفا إلى أنها عمدة أدلة الباب في تحديد ما هو الحجة من أقسام الخبر، لأنها تابعة لمرتكزاتهم الوجدانية ولسيرتهم الخارجية الظاهرة، إذ لا ريب في عدم أخذ العدالة في موضوعها، بل يكفي فيه الوثوق بالمخبر. بعدين يترقى: بل الظاهر أنها أعم من ذلك أيضا، مو فقط وثاقة الراوي المخبر، فهي تشمل خبر غير الثقة في نفسه، خبر ضعيف سندا مرسل، الراوي لم يوثق، مجهول يعني في سلسلة السند، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. إذا احتف بما يوجب الوثوق بصدقه من القرائن الداخلية أو الخارجية، فإن القرائن المذكورة وإن لم تكن حجة في نفسها، هذا مثل الشهرة، وإن لم تكن لك مرجحة، إلا أنها توجب هذه القرائن المحتفة حجية الخبر ودخوله في مورد السيرة. أنت قدامك سيرة العقلاء، أنت مش قلت الدليل سيرة العقلاء؟ عقلاء لا يعملون فقط بخبر الثقة، حتى الخبر الضعيف إذا احتف بقرائن دلتهم على صدقه يركنون إليه، ولا يكون عملهم هذا سفاهة، حيث لا يكون العمل به حينئذ تفريطا بنظر العقلاء. ليش؟ يقول: ومن هنا كان الظاهر أن سيرة الأصحاب سيرة متشرعة مبنية على سيرة العقلاء، يعني ليس هناك جعل تعبدي تأسيسي، قلنا هذا كرارا، هي أمارة عقلائية، إنما أمضاها الشارع، عمل الأصحاب عمل المتشرعة، هل بما هم متشرعة أم بما هم عقلاء، بينا من الكفاية كرارا. فهي متفرعة سيرة المتشرعة على سيرة الأصحاب، سيرة العقلاء ومتفرع عليها، فهي كاشفة عن إمضائها شرعا، لا أنها سيرة الأصحاب سيرة متشرعة مبنية على محض التعبد في قبال سيرة العقلاء. أيضا في الصفحة 140-141 من الكافي في أصول الفقه يقول: ولا ينبغي الريب في عمل قدماء الأصحاب، هذه النقطة الثانية بس احنا استعجلنا ما يخالف، ولا ينبغي الريب في عمل قدماء الأصحاب من العلماء بخبر الثقة وإن لم يكن إماميا عادلا، كما يظهر ذلك كما يظهر بأدنى ملاحظة لكتب الجرح والتعديل وطريقة أهل الفتوى والاستدلال، شاهد هنا الصفحة 141، وكذا خبر الضعيف المحتف بالقرائن الموجبة للوثوق بصدوره وركون النفس له، شلون قرائن مثل أخذه من الأصول المعتمدة عند الأصحاب، اعتماد قدماء الأصحاب عليه في مقام الفتوى ونحو ذلك، لابد يكون هناك استناد. لاحظ هذه نقطة مهمة، مو مجرد موافقة فتوى المشهور للخبر الضعيف، لا، لابد أن يكون عملهم استنادا إلى هذا الخبر، لماذا استندوا إليه وأفتوا على طبقه وهم لا يفتون إلا شنو؟ لا بدليل معتبر يكشف عن قرائن محتفة دلت على صدقه. نرجع الآن للحلقة الثالثة. ولكن الصحيح أنه لا إطلاق في منطوق آية النبأ، في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق، هذه حط عليها دائرتين، الثقة الفاسق ما هو إطلاق، فقط خبر الفاسق، أما الفاسق الثقة ساكت الآية عنه، لأن التعليل بالجهالة ليش ماكو إطلاق؟ يجيك سؤال في الامتحان، لماذا لا يوجد إطلاق في منطوق آيات النبأ بحيث يشمل حتى خبر الفاسق الثقة؟ تقول لأن التعليل بالجهالة يوجب اختصاصه بموارد يكون العمل فيها هاي الموارد بخبر الفاسق سفاهة. إذن هو فسر الجهالة بتفسير الأخوند الخراساني بمعنى السفاهة المظفر كذلك في أصول الفقه، وهذا يختص بخبر غير الثقة، فلا تعارض إذن، وبذلك يثبت حجية خبر الثقة دون غيره. النقطة الثانية، وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه؟ ضروري جدا حبيبي، تراجع الحلقة الثانية في هذا العنوان، تحديد دائرة الحجية، حينما قال وأما خبر أما باللحاظ الأول، هذا تحديد دائرة الحجية عموما. الآن يتكلم عن كبر الجابرية والكاسرية، لأن الوقت داركنا، ولا كان ودي أن أقرأ العبارة، بس الآن نكمل في النهاية ما يمكن. وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية؟ أنا شرحت المطلب أجمع المنقول هاي، بس تطبيق، وحبيت أن أذكر مصادر حتى الواحد يوسع من مداركه العلمية، وإلا كان بالإمكان طي البحث خلال 20 دقيقة. وهل يسقط، هذه النقطة الثانية، تخلي العنوان كبرى الجابرية والكاسرية، طبعا هو بيتعرض أول للكاسرية، وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه، يعني كإعراض قدماء الأصحاب عنه؟ رواية صحيحة، ولهذا كثير ما شاء الله من جالس خلال الديار وتصفح في الكتب والأخبار يعرف هذا المعنى جيدا. دائما أقول لك، وهذه رواية متعارضة برواية سقط عن الحجية الطائفة الثانية، ليش؟ لأن أعرض عنها الأصحاب كثير كثير منها، هكذا أنه أمين ما تكتف ما يبطل الصلاة كذا، في كثير من الموارد، صلاة خلف الصبي مثلا، مر عليك هذه فكرة صلاة الجماعة في الجماعة، إمامة الصبي، أكو روايات ومعتبرة وموثقة السمع وغير ذلك أنه يؤتم به، ورواية تقول لا، في مقام التعارض نقول كهني مع المرجحات، أكو موافق للعامة مدري شنه كذا. فالغرض أن إعراض الأصحاب يوهن ويسقط الخبر، بل أزد من هذا عبارة سيد بروجرد المشهورة بين الأعلام، كلما زاد الخبر صحة من حيث السند ازداد بالإعراض وهنا، وإلا إذا خبر صحيح ليش ما يعملوا به؟ فوجود الخبر بين أيديهم مع عمل مع إعراضهم وهجرانهم له يكشف عن وجود شنو حبيبي؟ عن خلل في هذا الخبر، العقلاء ما يعملوا بالخبر حينئذ. وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه؟ هذا واحد. اثنين، وهل يرتفع خبر غير الثقة، خبر الضعيف مرسل، يعني شنو خبر غير الثقة؟ يعني مثلا في السند راوي لم ينص على وثاقته، ولازم يكون كاذب، لا لم ينص على وثاقته، مجهول كذا أو مرسل. وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت أمارة من هذا القبيل على صدقه كعمل قدماء الأصحاب به؟ فيه بحث وكلام، وقد تقدم كلام موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة، لأن لنا المدار على الوثاقة بالراوي، وثاقة راوي ولا وثاقة بالرواية؟ لا موضوعية، هناك قائل هو مرة نقول وثاقة الراوي على نحو الموضوعية، فبلي على رئيس خوي لا كاسرية ولا جابرية، أما إذا كانت مأخوذة وثاقة الراوي على نحو الطريقية، نعم إذا أعرض عنه الأصحاب سيد الشهيد يتبنى، لكن بالنسبة إلى انجبار الخبر بعمل الأصحاب هل ينجبر أم لا؟ المشهور ذلك. ليش؟ هو طبعا طرح 3 افتراضات، الآن الوقت اداركنا، نقبل إن شاء الله في درس قادم. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد.